هل هذا يعتبر قتل عمد؟ لا ما يقال قتل عمد، لا يقال له قتل عمد، يعني هذا هل يقال له خطأ. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك.